شفاتك علينا ترمي وزارك علينا غصب تتحدى تشتتنا بعذارك صبنا نعيش الهم ونتعنى وأيامك تعذبنا ودنيتنا بلا معنى ظروفك دوم تخصبنا نعيش الهم ونتعنى وأيامك تعذبنا ودنيتنا بلا معنى صارت عناوينك وأخبارك ومن يصحك تلعب ويغرق في لظى نارك عناوين الأساس صارت عناوينك وأخبارك ومن يصحك تلعب ويغرق في لظى نارك يا الجفا باقي تعاندنا بأفكارك ترانا منك بنحذر ولا نقرب من أخطار ما دامك يا الجفا باقي تعاندنا بأفكارك ترانا منك بنحذر ولا نقرب من أخطار علينا يا الجفا تكس علينا ترمي أوزارك علينا غصبتي تحدى تشتت الله دار ما فيها سوى الأحزان ترسيها غرقنا في مشاكلها تعبنا من بلاويها لح الله دار ما فيها سوى الأحزان ترسيها غرقنا في مشاكلها تعبنا من بلاويها علينا يا الجفا تكس علينا ترمي أوزارك علينا غصبتي تحدى تشتتنا بأعذار